سورة النمل. وبلغنا إلى قوله جل في علاه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم. قال إن هذا القرآن يهدي التي يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يعني هذا القرآن يقص عليهم مبين لهم كل ما اختلفوا فيه، وقد اختلفوا فيه من الهدى والبيان والفرقان، فقد قص عليهم هذا الكتاب كل شيء، فهم حملت التوراة والإنجيل، فأكثر الذي هم فيه اختلفوا. الله جل وعلا قص عليهم هذا الاختلاف وكيفية الخروج منه، كاختلافهم في عيسى عليه السلام، فقد تباينت الآراء والكلام في عيسى عليه السلام. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام أبا عائشة، تغيبت كثيرا يا أبا عائشة، ليس هذا داء بطلب العلم. فهنا عيسى عليه السلام اختلفوا، اليهود فيهم جفو وفرطوا واتهموه واتهموا أمه، وهم الذين تسببوا على ما قالوا عن أنفسهم، يعني في قتله، يعني هم تكالبوا على قتله واتفقوا على قتله، لذلك كتبهم الله القتل، وهم لا ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. فتباينت أقوالهم. وأما النصارى فقد علوا به غلوا فجعلوه ربا ونعوذ بالله. نعم. فجاء القرآن بالقول العدل في عيسى عليه السلام، وبيان حال عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد عبد ورسوله، أن عيسى عبد الله ابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. نعم. ولذلك قال الله تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. نعم. هو قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنا في البيت يا أستاذ. طيب أعطيت الحاجة؟ طب تفضل لو تريد. أيوة بقولك، بس تفضل أنت، تفضل. يا رب يرضى عنك يا شيخ، رب يرضى عنك يا شيخ، رب يرضى عنك. سبحان الله. عفوا. فعيسى عليه السلام تبانت الآراء فيه كما قلنا: جفو من اليهود وغلو من هؤلاء النصارى. فالله تعالى قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. وأيضا قد اختلفوا في قتله، فاليهود قالوا قتلناه وصلبناه، والنصارى يعتقدون أن صلبه هذا فداء للبشرية، فأنزل الله جل في علاه: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم. قال: يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فأنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. فقضى الله بينهم وبين لهم ما كان فيه من الخطأ والزيف الذي هم فيه، وأيضا الخلط الذي خلطوه، لأنهم قد كفروا بالله جل في علاه واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم والبينات. فأتاهم الله جل في علاه بالعلم المبين، والكتاب الذي فصل لهم في كل المختلفات التي اختلفوا فيه، وأن الله جل في علاه قد بين لهم وأوضح لهم بخير المحجة والحجة من أجل أن يسارعوا إلى مرضات الله جل في علاه، ومن تاب تاب الله عليه، ومن استغفر غفر الله له، والإنسان يوزن برجوع إلى ربه جل في علاه. قال الله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك عباد الله سيأتيهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي المسائل الكثيرة يختلفون فيها بين الله نصابها وعدلها وفسرها ونزل القرآن بها وبإتقانها علهم يهتدون علهم يرجعون إلى ربهم جل في علاه، ولكن أن لهم ذلك فقد كفروا بالله وكفروا برسوله، ومن ختم الله على قلبه فلن تجد له وليا مرشدا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله جل في علاه، وكانوا ما أرادوا إلا الكفر وإلا الوجاهة والسلطان في الدنيا. ولذلك سحير بن أخطب قال له: هو الذي قد جاءتنا التوراة أو جاءت صفاته في التوراة؟ قال: والله هو. قال: وماذا بعد؟ يعني خلاص أنت علمت أنه رسول الحق، وماذا بعد؟ قال: عداوته إلى يوم الدين، عداوته إلى يوم الدين. رأيت جرأة مثل هذه الجرأة؟ نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإذا هذه أيضا يستنبط من هذه الآية العظيمة تلفت انتباهنا جميعا إلى أنه كل أمر وقع فيه الخلاف والاختلاف بين الناس فجوابه هو أن يرجع إلى العلم الرصين. ولذلك قلنا أن كل اختلاف يقع بين العلماء فاصل الخطاب هو السنة، السنة فاصلة في ذلك. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيهم يختلفون فردهم إلى كتاب الله جل في علاه الذي فيه البيان. لذلك قلنا كل اختلاف يقع الرد فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه هذا الكتاب الضمير عائد على القرآن الذي جاء بالبيان، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى: وإنه لهدى، يعني الكتاب هدى، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. فهذه أيضا فيها دلالة على أن الله تعالى كتب الهداية للمؤمنين في كتابه، والهداية التي يحملها الكتاب هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. فإن الله جل وعلا أوضح فيه الحجة وسلك فيه المحجة من أجل ألا يكون لأحد على الله حجة يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وإن الله تعالى ضرب الأمثال وبين للعقول والقلوب الصادقة كيف يسيرون إلى الله جل في علاه وكيف تكون الهداية. وإنه لهدى ورحمة، فهو هدى، نعم هو القرآن هدى ورحمة ورحمة للمؤمنين، فجعله رحمة للمؤمنين لا للكافرين. وهذه في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه يبين أن الذي ينتفع بالكتاب هم أهل الإيمان. قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال عنهم وهو عليهم إيش عمى. نعم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، والرحمة هنا لأنه يسلك درب المتقين الصالحين ليختم له بختام هؤلاء الأخرار الأبرار فيكونوا بجوارين في جنات الله جل في علاه. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وهنا في بيان إن ربك، شوف انظر هنا المناسبة أيضا الربوبية لأن المسألة فيها فصل النزاع وفيها الحكم بين الأشخاص وفيها الإعطاء والمنع. قال: إن ربك يقضي بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بحكمه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز الحكيم، والله حكم العدل سبحانه جل كلا في علاه، فيقضي بينهم في الدنيا ويقضي بينهم في الآخرة، وأصل القضاء يكون في الآخرة وعند الله تجتمع الخصوم. ولذلك الله تعالى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسأل الجميع، جميع الأمم عن أنبيائهم، وتشهد هذه الأمة والتي جعلها وسطا بين الأمم تشهد بأن رسول هذه الأمة قد بلغ ما عنده ونصحهم وأرشدهم لكنهم كفروا. وهذه يعني لهم الدليل في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن العظيم، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. سبحانه وجل في علاه، هو يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز قهار، فعز فغلب، عز فانتصر، عز فقهر سبحانه جل في علاه. فهنا قال هو العزيز العليم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعلم خفايا القلوب وما يختلس الصدور، ويعلم ما يدبرون ويعلم ما يفكرون به سبحانه جل في علاه. لذلك قال هم يدبرون هم يمكرون إن ربك يقضي بينهم بحكمه في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله تعالى قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلى يوم طهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لذلك لما قال وهو العزيز العليم هذا إرعاب لقلوب الكفرة، لأنه عزيز قهرهم وقهر قلوبهم وعليم بخفايا نواياهم. قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين، المعنى وكل أمورك بأسرها برمتها لربك الذي فعلها. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أي أنت على الحق المبين، وإن خالفك من خالفك، ولعلك تكون الواحد الذي تقتدي به الأمة كما قال الله تعالى في إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وذاك الثوري وإسحاق وغيرهم قالوا هنا الأمة العالم، أو قالوا الجماعة العالم. قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني حري بمثلك أن يتوكل على الله حق التوكل، فأنت على الحق وأنت تعرفت على الله حق التعرف، فعليك أن تتوكل على ربك جل في علاه، وما دمت على الحق فإن الله معك ومن كان الله معه فمن عليه. فهذه أسباب كلها تقوي قلبك أن تنفرد وأن تتوكل على الله جل في علاه، فهو ناصرك، هو عضوك ونصيرك ونصيرك، وهو الذي يرفعك وهو الذي يكتب لك القبول. فتوكل على الله في جميع أمورك، في السكنات في الحركات في النوم في اليقظة، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وهنا لفت عظيمة في قوله إنك على الحق المبين، ماذا نستفيد من قوله فتوكل الله إنك على الحق المبين، ماذا نستفيد منها؟ ما استفدتم من قولي إنك على الحق المبين؟ هناك إفادات كثيرة جدا في ذلك يعني. والأصل أنه الأحق بأن يتوكل على الله جل في علاه من كان على الحق المبين. لكن ماذا تستفيدون من قولي فتوكل على الله إنك على الحق المبين؟ في إفادات ثلاثة من الأهمية. مكان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذه فدات أنا حق أنا نعم جزاكم الله خيرا صحيح. أول هذه الإفادات الحق واضح أبلج والباطل لجلج. فقال إنك على الحق المبين يعني الحق هنا ظاهر، والحق بأن الحق في عليه علامات تظهره، وهذه تبين لك التفريق بين الغس والسمين، لأن طالب الحق سيراه، طالب الحق سيراه ولا يعم عليه، وإن عمي عليه بعض الوقت لن يعم عليه طويلا، لن يعم عليه طويلا. هذه أول شيء قال إنك على الحق المبين. الأمر الثاني أن التوكل لا يكون توكلا بحق إلا إذا أخذ بالأسباب الصحيحة، يعني لابد من أخذ بالأسباب حتى يكون متوكلا. قال كذب الله لو أحسن الظن أحسن العمل. فمن أعظم الأخذ بالأسباب هو أن تكون على الحق، هذا الدافع الأكيد الذي يجعلك أن تكون متوكلا على الله حقا، فيقبل الله منك التوكل فيؤتيك سؤلك في هذا الباب. هذه مسألة من الأهمية بمكان أنك أن تقول بأن التوكل لا يكون توكلا إلا بالأخذ بالأسباب، ولن يكون الأخذ بالأسباب مرضيا عند الله جل في علاه إلا إذا كان الأخذ بالسبب على الصحة، أن يأخذ بالسبب الصحيح، والسبب الصحيح الذي يأخذ به هو أن يكون على الحق المبين. الأمر الثالث أنه كلما كان على الحق كلما عظم في قلبه أن الله سينصره، كلما كان الحق كلما كان أيقن من نصر الله جل وعلا، كلما كان أيقن من أن الله جل وعلا يرفعه وينصره، وأن الله جل في علاه يعطيه ما يرتجي ويؤمل. فكلما كنت متوكلا حقا وجمعية القلب يميل ربك، وكنت آخذا بالسبب حقا، وكنت على الحق فيما أنت تتوكل فيه على الله جل وعلا، فاضمن أو أنا أضمن لك غير حانس وربي، فأنا أضمن لك السداد والرشاد والنجاح في هذا. لما؟ لأن القلب يطمئن بالله جل في علاه إن كان على الحق، فيعلم أن الله لا يرتضي بالظلم ولا يضيع الحقوق بل يظهرها سبحانه جل في علاه. وتوكل فتوكل على الله إنك على الحق المبين، يعني وإن خالفك من خالفك، وإن عاندك من عاندك، وإن جحد من جحدك، ما قال الله تعالى عن فرعون وعن قوم أيضا كل أقوام الأنبياء وعن قريش وعن أهل مكة، قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لذلك قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وكما قلت بأن الحق أبلج والباطل لجلج. إنك على الحق المبين، قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الضائع ولا مدبرين، إنك لا تسمع الموتى لا تسمعهم شيئا ينفعهم، فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة، وختم الله على قلوبهم وجعل الأقفال فلا يفقهون، فليست لهم بصيرة وإن كانت لهم وإن كان لهم البصر، فهم يسمعون ولا يعون، فهم يسمعون ولا يعون ويرون وكأنهم لم يروا. لذلك قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال إنك لا تسمع الصم لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالات إلا أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي إنما يستجيب لك من ملأ الله سمعه وبصره برضوان الله جل في علاه. فالسمع والبصر النافع الجالب للبصيرة في القلب هي التي يعتد بها. نعم، ولذلك فإن هذا من الله جل في علاه. قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، والذين حقت عليهم الضلالة أقام الله جل في علاه عليهم الحجج والبراهين، أما الذين سلموا من ذلك فهؤلاء الذين لهم الحظ عند ربهم جل في علاه، يجعل الله لهم البصيرة يفرقون به بين الحق وبين الباطل، وأيضا في سيرهم إلى ربهم جل في علاه فإن الله يكتب لهم التوفيق والتزيد في السير إلى الطرق التي يرضاها الله جل في علاه، وتصل بهم إلى المرضات وتصل بهم إلى مرضات الله جل في علاه، وتصل بهم إلى الراحة والنعيم الأبدي السرمدي، تصل بهم إلى جنات المنهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، هم صم دعاء لأنهم ولوا مدبرين لأنهم لا يسمعون ولا يعقلون. قال وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إذن وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم مع أنك تهديهم، لأن الصحيح أنك تهديهم بهداية الدلالة والإرشاد والبيان. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. أما أن تهديهم وتهدي قلوبهم فهذا ليست لك ولا لأحد، هذه بيد الله وحده لا شريك له، فمن رام شيئا فليطلبه من ربه فهو أولى به. قال وما أنت بهادي العم، قلنا النفي هنا نفي أن يهدي قلوبهم، وإلا فهو هادي يهدي إلى الطريق القويم بالشرع القويم، يهدي إلى صراط مستقيم، وأنك تهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا قد قال الله تعالى له عندما دخل على عمه وأراد منه الإسلام، قال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، فلما تكبر ذلك قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الذي يصغى إلى القرآن ويعمل به، وأنه يميل ميلا جارفا للقرآن ولهذه المجالس، هذا الذي يكون الله جل وعلا قد قدمه على غيره، يكون هذا الذي قدمه الله على غيره سبحانه جل وعلا، وكتب له الهداية وختم له بهداية وأراد له النعمة والكرامة. طيب الفوائد المستنبطة عشان فيها أيوة سيس. شيخ دي مسألة أهمية قصوى، خلت عمرو والبيان. كل خلاف ونزاع مرده إلى كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلم أقصر طريق للحق، العلم أقصر طريق للحق.